بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما ينشأ عن الصحة أو ما يرادفها من المعاني الشرعية الأخرى. ذكر المصنف أن ترتب ثمرات وآثار العقد تابع للصحة، وهذا هو الذي تقدم تقريره في الكلام السابق. ولما أن أنهي الكلام عليه وقع الانتقال إلى مسألة الإجزاء. والسؤال الذي يرد هنا هو: هل الإجزاء هو أم الإجزاء يترتب من ثمار؟ لأن فعلا عندكم ذاك آية البينة هنا أعتبر الإجزاء بالكفاية طوي في المنهج، هكذا قال. ثم قال: وإلى أنه هو المراد من قول ابن الحاجب الإجزاء.